عن بعض مواقف قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. نام عبد الله ابن عباس رضي الله صلى الله عليه وسلم في مقطع كالطش لحفصة رضي الله عنها، ويصب عليه صلى الله عليه وسلم الماء فيفيض، فيهم صلى الله عليه وسلم بالخروج للمسلمين فيغمى عليه فيفيض، فيقول يا سبحان الله إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. اشتد ألمه، زادت حرارته، يصب عليه الماء مرات ومرات ومرات ومرات، ففي مرة أحس بخفة فخرج إلى الناس، فجلس على المنبر فقال أيها الناس، أيها الناس، من كنت شكرت له عرضا فهذا عرضي فليستغفر من، ومن كنت شكرت له مهرا فهذا مهري فليستغفر من، أن يقتص مني. فلم يقم أحد، فكررها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقام رجل من المسلمين فقال من أن يعطيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء، وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فانفجر أبو بكر رضي الله عنه بالبكاء وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فيقول أبو سعيد رضي الله عنه راوي الحديث، فقلنا ما بال هذا الرجل النبي يخبر فقال لها: أترضين أن تكوني أو تكونين سيدة نساء المؤمنين أي في الجنة؟ فضحكت رضي الله عنها. هذا هو السر وذاك هو السر. تمر الساعات، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس إماما، فيصلي أتريد الدنيا وما فيها أم تريد الجنة؟ فما اختار أحد فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي أكبر إلا ويرى مكانه من الجنة ثم يخير، فإذا به يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. تقول: فنظرت إليه فإذا قد شخص بصره من السماء وسقطت يده ونزل من فمه الشريف نطفة بيضاء على يدي، فشعر ثم أجب عليه فكبر تقبيله وقال: يا صفية، وعمر بن مضرون هو كاتب الوحي، هو كاتب الوحي، هو الصهراء رضي الله عنه الذي يعرف القرآن ويحفظه. قال يا أبا بكر أبي يا هذه آية في كتاب الله؟ قال نعم يا عمر. فسقط السيف من يد عمر، وسقط عمر رضي الله عنه منشيا عليه حينما أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. أما عثمان ذو النورين رضي الله عنه فقد خلص لسانه فلم يستطع الكلام، وأما علي رضي الله عنه فقد كسحت قدماه فما استطاع القيام، وأما الصحابة كأنهم كاليتامى يهيمون لا مولي لهم، ماذا يفعلون؟ أين يذهبون؟ أهذا حقا؟ هو اللقاء الأخير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبعد اليوم لم نرى ماذا وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبعد هذا اليوم لم نرى نحج أو نعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبعد هذا اليوم لم نرى نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبعد هذا اليوم لم نرى نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مات النبي صلى الله عليه وسلم في ضحى الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من العام الحادي عشر، وقد أتم صلى الله عليه وسلم 60 سنة صلوات ربي وتسليماته عليه. بعدما اجتمع المسلمون على أبي بكر رضي الله عنه وتفرق الناس بعد ذلك، ما من أحد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويقرأ هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الكل يقرأ هذه الآية من كتاب منهم من يقول ننزع عنه لباسه، ومنهم لا يقول، ومنهم من يقول يغسل في ثيابه. فألامهم الله تبارك وتعالى جميعا، فما من رجل منهم إلا ودخنه في صدره، فاستيقظوا جميعا فإذا بصوت يقول لهم: غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه. فغسلوه صلى الله عليه وسلم في ثيابه، فلما أرادوا أن يدفنوه صلى الله عليه وسلم اختلفوا أيضا، أين ندفنه؟ قال أبو بكر رضي الله عنه مخبرا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن كل نبي يموت في ماء يدفن في مكانه الذي مات فيه، فأجمع المسلمون على دفن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة رضي الله عنها. بينما المسلمون يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بفاطمة رضي الله عنها تأتي وتقول: يا نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في مستقر رحمته يوم القيامة.